أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيضنا لهم قرناء فزينوا Thank you. ومن أحسن قولا ممن دعا ولا تستوي الحسنة على السيئة ادفع بالتي هي أحسن ادفع فالذين عند ولا من صدق الله.